السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، دائما وأبدا نحب ذكر الله، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم هذه النعمة. بذكر الله تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وتدفع البلايا والنقم. بذكر الله تتنزل السكينة والملائكة والرحمات. بذكر الله تنخنس الشياطين. بذكر الله تنور الصحائف. بذكر الله ترتفع الدرجات. بذكر الله تحط الخطيئات. والله يذكرنا إذا ذكرناه. تذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وكذلك تطيب النفوس بالصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله، عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. والشكر موصول للإخوة الذين يتابعون معي لإخراج المجلس الإخواني، أسأل الله أن يحفظهم. وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وأنا توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ محمد ابن عشماوي الشورى، ولد وست بنات وأب وأم، عندهم منزل مساعة 50 متر ومنزل مبني في قيراط ونصف. يريد الأب والأم أن يجعلوا البنات 6 في البيت المكون من 50 متر فقط، والولد يكون له المنزل اللي في القيراط والنصف. إذا كانت قيمة 50 متر المتر فيها يساوي المتر في الذي في القيراط الذي في المنزل الذي في قيراط ونصف، إذا كان سعر واحد يحرم ذلك، لأن هنا ظلم بين للبنات. المفترض أن الأب أن البنات تأخذ 3 أضعاف الولد، لأنهم 6 بنات هو ولد واحد. يونس الخوالدة، هل يجوز للوالد مساعدة أحد أبنائه في بناء المسكن دون الباقين لفقره وحاجته؟ تلك هبة مسببة، إن كانت هناك أسباب قاهرة داعية إلى ذلك جاز. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا عثمان ختم القرآن في ركعة؟ كيف أتأتى هذا السؤال؟ غلط. ورد من طرق لا يخلو طريق منها من ضعف أن عثمان صلى بركعة وقرأ فيها القرآن كله. كل الطرق ضعيفة، لكن هي عدة طرق، هل تقوى ببعضها أم لا؟ وجهان للعلماء. أولى إبراهيم، من سؤال من أخت في أوروبا أعرفها أسلمت حديثا تقول إن عائلتها تحتفل بعيد الميلاد كل عام أو الكريسماس، وهي تؤمن بأن المشاركة في هذه الأعياد لا تجوز في الإسلام، ولكنها إذا لم تشارك مع العائلة سيغضب والدها والعائلة كثيرا. لا تشارك والله خير الرازقين. بارك الله فيك. اتفقت النقابة العامة مع كافة العمال على إحداث صندوق اجتماع يهدف إلى إعانة العمال في مصائبهم والزواج ومناسك الحج والعمرة بدون فيض وتسهيل في الدفع، وعدم إرجاع الإعانات التي تعطى للعون في حالة وفاة الأب والأم. ومع كل هذا البيان الساحر أنصحك بالبعد عن ذلك يا أخي الكريم. هل يحق لي أن أنوي صلاة العصر في صلاة الظهر حين ألتحق بالجماعة في وقت العصر ثم أصلي العصر بمفردي؟ الأفضل أن توافقهم في صلاتهم فتصلي العصر معهم، وبعد ذلك تقضي الظهر الذي فاتك، ولست بملزم بالترتيب لأنك لم تكن تملك أمر نفسك. هل يجوز تغيير النية في الصلاة من فريضة إلى نافلة؟ نعم، من فريضة إلى نافلة يجوز. ترفض أم حال صلاة الجنازة على ابن أخيه بسداد دينه، ثم بعد ذلك إذا بدينه كبير جدا وأكثره من الآثار وتهريب عربات من ليبيا، فماذا يفعل الآن؟ الأخ قال لما مات ابن أخيه قال الديون علي، ولم يكن يتصور أن الديون كثيرة، فماذا يصنع؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. العمل يأخذ كل وقتي ويضيع علي علم كثير، ماذا أصنع؟ اتق الله ما استطعت. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منهم. رجل قال لزوجته هما على خلاف وطلقها مرتين وقد خلعت نقابها فقال له إن رأيتك بغير نقاب فأنت طالق. إن كان يقصد بذلك التهديد يكفر كفارة يمين ولا يقع يمينه. كم من شفاعة يشفعها النبي صلى الله عليه وسلم، شفاعات متعددة. ما في أي صوت أم جود كيف؟ كم من شفاعة عفوا عناد حكم دفع فاتورة الإنترنت والموصلين مني يفتحوا موسيقى وفي الآخر أنا أدفعه. لا تدفع كان هكذا. ممكن أخرج جزء من زكاة المال في ذبح بقرة وتوزيع لحمها بالكامل على الفقراء، لا يجوز. حكم السلام عند دخول المسجد لا بأس. ما صحة لفظة طاعة الأمراء وفيها وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك؟ اللفظة مرسلة ضعيفة. صديق يريد أن يهديني بطعام وفي ماله ربا، لك هنا وجهان للعلماء، الوجه أنك تأخذه إثم على نفسه، والوجه الثاني أنك تتركه زجرا له عن ممارسة الربا. أبو عائشة، هل يجوز أن أعتمر وأحج عن أبي؟ يجوز أن تحج عن أبيك يا أبا عائشة. هل تجوز الصلاة في الظلام؟ نعم تجوز الصلاة في الظلام. عائشة رضي الله عنها، كان النبي يصلي وهي تعترض اعتراض الجنازة فتنسل، قالت فافتقدته فإذا رجله منصوبتان ويقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. هل تجوز قراءة القرآن في جمعة؟ يعني قراءة القرآن إذا كنت تقصد التي قبل الجمعة، تلك تشوش على المصلين وليست بواردة عن رسول الله ولا أصحابه. جودة حديث التجار هم الفجار، ما مدى صحته؟ حديث ضعيف الإسناد. ما صحة حديث من لم يصلي سنتي ليس مني؟ لا نعلم له أصلا. الشغل في بناء كنيسة يا هشام، قلنا لك لا تشتغل في بناء الكنائس يا هشام. ما حكم ترك السجدة أثناء القرآن؟ السجدة مستحبة، إن سجدتها تثاب وإن تركتها لا تعاقب. قطعت لحماتي يعتبر قطع رحم؟ لا، حماتك ليست من أرحامك لكن من باب حسن العهد من الإيمان صلها. هل أهل الجنة لا يدخلونها حتى يشفع لهم النبي؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ما معنى المرأة تقطع الصلاة؟ المراد تقطع الخشوع. زوجي ضربني لأني لعبت في الصلاة. كيف يعني؟ طيب قدر الله ما شاء لا تضربها بعد ذلك أيها الزوج. ماذا نقول؟ هل يلزم تخليل اللحية في الغسل؟ لا يلزم. حكم المذي إذا أصاب الثوب، هل يغسل أم ينضح؟ يغسل، المذي نجس. هل يجوز أخذ قرض من البنك لتزويج أختي؟ لا يجوز. نصيحة لمن يعمل في مكة ولا يصلي، هذا جمع بين أوزار. آثم بلا شك ومرتكب كبيرة بلا ريب. أم يذهب عقلها تارة ويرجع تارة، ما هي لا تصلي، هل عليها شيء؟ في حال وجود عقلها تلزم بالصلاة، في حال غياب عقلها ليست بملزمة. هل زكاة المال لا بد أن تخرج مال فقط؟ نعم، زكاة المال السائل مال سائل. أما زكاة عروض التجارة فيجوز أن تخرج عروض تجارة من نفس زكاة عروض التجارة من نفس جنس التجارة إذا كانت نافعة للفقراء. هل سجود السهو مستحب؟ عموما سجود السهو واجب على من شك في صلاته، واضربوهم عليها لعشر عند بداية العشر. حديث دعوا مرضاكم بالصدقة لا يصح، متى تسقط الولاية عن الأب؟ إذا كفر الأب أو كان يعضل ابنته لغير سبب شرعي. هل تقاطع المرأة شغلها، تقطع المرأة شغلها عند سماع الأذان الثاني يوم الجمعة؟ لا، المرأة لا يجب عليها أن تصلي الجمعة. نشوان، هل تجوز صلاة الجمعة خلف إمام كافر؟ إذا تأكدت أنه كافر فلا تصلي خلفه. هل الزوج بامرأة أكبر مني سنا أمر جميل أم لا؟ على حسب حالها، قد يكون أمرا جميلا وقد يكون أمرا تعيسا بئيسا على حسب حالها. إلا أن زواج المرأة الأكبر منك سنا لا بأس به وحلال. هل يجوز أن تعطيني أختي مالا دينا من غير علم زوجها لأنني محتاج؟ إذا كانت تعطيك من مالها لا بأس، أما إذا كانت تعطيك من مال زوجها لابد أن تستأذن زوجها. هل نحفظ شروح المتون العلمية أم نفهم؟ افهم بارك الله فيكم. إن احتاج الأمر إلى حفظ شيء حفظ، لكن الغالب أنك تفهم. هل يشترط في قتل الخطأ صوم شهرين متتابعين مع العلم أن الدية سيدفعها التأمين؟ التأمين لن يدفع تحرير الرقبة، فلذا لزمت بصيام الشهرين المتتابعين. كيف نقيم المخزون لحساب الزكاة، بسعر التكلفة أم بسعر السوق؟ قل بالسعر الذي إذا أعلنته جاءك المشترون. يا رضا ماهر، نحن نتمنى من الله سبحانه أن يرد إلينا الدروس والمحاضرات، لكن كما لا يخفى عليك أن المباحث تمنع ذلك. هل تجوز صلاة الجنازة على منتحر؟ تجوز. الذي يتوقف في تكفير المشركين القبوريين يكفر؟ في المسألة تفصيل لا بد منه. فهد الشمال، الدعاء الحاكم المرتد بالنصر المصحوبة بالهداية، ادعو له بالهداية. إذا كان مرتدا ادعو له بالهداية. ماذا تقصد بالتورق يا سائل عن التورق؟ وضح الصورة المرادة. سائل يقول أنا مسافر ومعي في العمل مجوس، هل يجوز تزويج المرأة من قبل أخيها إذا كان متيقنين أن الأب سيمنعه من الزواج برجل على خلق ودين من قبل أخيها، الأخوان الذي يزوجها؟ إذا كان متيقن أن الأب يمنعها من الزواج بذي الخلق والدين انتقلت الولاية منه. هل ينتفع بأراضي الإصلاح والبحث؟ نعم ينتفع. هل يجوز الخروج من غير قفازات للمرأة؟ هي الذي أراه والله أعلم أن المرأة كلها عورة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرأة عورة. إذا سمعت الصلاة على الرسول أثناء الصلاة لا يجب ترديدها؟ في ذلك وجهان للعلماء. هل يجوز دفع المال من أجل أن أجد وظيفة مع العلم إن لم أدفع لن أحصل على تلك الوظيفة؟ لا يجوز، لأنها تعد رشوة. هل مقاطعة الأخ الفاسد حرام مع العلم أن أبي ميت غضبان عليه؟ إذا كان لم يزل مستمرا على فساده قاطعه، وليس بحرام. إن كان خفف من المفاسد وأنت تكلمه تأليفا لقلبه ولدعوته إلى الله لا بأس. حكم بيع عقار لبنك ليتخذه مقرا له، غيره أفضل وأبعد عن الشبهات. رجل يملك مالا ويشتري للناس ما يحتاجونه من أشياء ثم يقسطها لهم، هذه حيلة من حال الربا يا هاني. حكم التعامل مع الهندوسي والمجوسي في العمل والسكن، لا بأس أن تتعامل معهم لكن لا تأكل مما ذبحوه. التجارة في الحمص الذي يباع في الموالد، التجارة في الحمص جائزة عموما، لكن إذا كان بما في موالد يشرك فيها بالله فلا تساهم في أي شيء يكون فيه شرك بالله. اتق الله بارك الله فيك في زوجتك، إنهن عوان عندكم، وأخذتمهن بكلمة الله واستعملتم فروجهن بأمان الله. أحمد القطان عند الوضوء مسح على رأسي من فوق الأمامة، جاب السؤال. عمر بن عبد العزيز يقول: هل للمرأة طلب فسخ نكاحها لألة الضرر والخوف من الفتنة لأن زوجها مسجون؟ يجوز ذلك. هل الهدية حرام؟ نعم حرام. الأمور مقدرة يا علاوة، الأمور مقدرة، ولك قدر من الإرادة ستحاسب عليه. يقول: هل كل المسلمين في هذه الأمة والأمم السابقة سيشفع فيهم النبي تلك الشفاعة العظمى للفصل بين العباد؟ نرجو توضيح صفة كفن المرأة، ليست الأحاديث بثابتة في هذا الصدد، الأمر في ذلك واسع واستر عليها. ذلك في الحجاج ابن يوسف الثقفي: أمير ظالم، أمير ظالم، ما حكم من يعمل في بنك ويشارك مع أهله في مصروف البيت؟ هل يأثموا إذا أكلوا من المال الذي يأتي به؟ لا يأثموا، اسمه على نفسه. تاجر جملة يبيع منتج بأكثر ما بأكثر من سعر، لا بأس البيع عند الخيار. التأمين على الحياة حرام، ابتعد عن هذا التأمين فإن الشبهة فيه قوية جدا. حكم العمل في مراكز الاتصال التي توفر خدمات وتتعامل مع الكفار من بينها إصلاح التلفاز، يجوز العمل في هذا مع الكراهة. حكم أكل جوز الطيب، لا بأس، كلها لا أعلم أنها تسكر. هل توجد قدر ربتي؟ ما يا علاوة بنت محمد، ما أسئلتك الغريبة التي لا تكاد تفهم؟ ما حكم الصلاة وراء إمام مبتدع؟ جائزة مع الكراهة. الحقيقة الولد شاتان والبنت شات واحدة. لو تفضلوا الباختصار في شفاعة النبي، شفاعة لو الشفاعة العظمى لإنقاذ الناس أو للفصل بين العباد، والشفاعة لدخول الجنة، والشفاعة لأهل الكبائر، عدة شفاعات. التورق عن طريق شراء سلعة من البنك وبيعها، لا تشتري من البنك، فإنك إذا اشتريت من البنك اشتريت بالربا، البنك لا يمتلك السلعة أصلا. ويبدو أنك قصرت في تعريف التورق أيضا. إنسان مريض مرض الذئبة الحمراء ويستعمل أدوية كثيرة ولا يستطيع العمل، لا يجوز له أن يذهب بالعكازين أمام الأطباء من أجل أن يتقاضى مبلغا شهريا في دولة أوروبية؟ إن سألوه يقول الحق. حكم وقوف الإمام على الميت بالنسبة للمرأة والطفل، يقف الإمام ثم الطفل ثم المرأة. هل دعاء الاستفتاح يكون قبل تكبيرات الإحرام أم بعدها؟ بعدها يا يوسف بكور. هل ثبت نشيد طلع البدر علينا؟ لم يثبت في هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال بعض أهل العلم إنه ثبت أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، فكان قد دخل من ناحية الثنيات، ثنيات الوداع. سلعة ثمنها رخيص، ولكني لست متأكد إن كانت مسروقة أم لا. إذا كنت تشك شكا كبيرا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اسم مالك، مالك جائز، مالك جائز، كان من الصحابة عدد اسمهم مالك، منهم مالك بن الحويرث، وبعد ذلك هنالك مالك بن أنس. قرأ سورة الفاتحة في الصلاة عند فسبح بحمد ربك، هل يجب التسبيح؟ استحب تأويل القرآن. هل يجوز أن تجعل المرأة نفسها ملك يمين لأحد؟ لا يا محمد بن أحمد، اتق الله ولا تضحك على بنات الناس. أيهما خلق أولا، الليل أو النهار؟ الله أعلم. أبي الميت عليه دين وأهله يكفلون دينه، هل علي ذنب؟ ليس عليك ذنب ما دام قد كفلوا دينه. وجزاك الله خيرا يا علي. ما هي رخصة المسافر في الصلاة وكيف تصلي؟ ما هي رخصة المسافر في الصلاة وكيف تصلى؟ المسافر في الصلاة عفوا يقصر الصلاة وإن شاء جمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، بس يتقطع بشدة الكلام لإخواني. هل يلزم أن يكون طعام الكفارات مطبوخ؟ لا يلزم. هل يجوز وضع طلال أظافري بعد الوضوء يصلي بها؟ لا بأس بذلك. حكم الأخذ من اللحية أكثر من القبضة يكره. وعليكم السلام ورحمة الله. حكم الجماعة الثانية بعد الجماعة الأولى، وهل كانت في عهد النبي؟ لا بأس بالجماعة الثانية لمن تخلف عن الأولى لعذر، وذلك لأن النبي أتاه رجل متأخرا فقال: من يتجر على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ ولأن أنسا أتى في نحو من 20 من فتيانه فأمه وصلى بهم. الحجاب فرنسا ممنوع، هل نستطيع لبس الباروكة على رأسها؟ إذا كانت هناك ضرورة فلا بأس، الضرورة تجوز ما لا يجوزه ما لا يجوز في غيرها. ما حكم تجويد القرآن مستحب؟ ما المسافة الموجودة المحدودة لقصر وجمع الصلاة؟ تلك مسألة عرفية مردها إلى العرف. بعض الكتب لطالب العلم المبتدئ: اقرأ رياض الصالحين، اقرأ شرح مسلم بشرح النووي، رياض الصالحين، اقرأ صحيح تفسير ابن كثير أو تفسير ميسر للجزائري، موضوع طويل. جهاز سليم عرضه صاحبه للبيع والتاجر أقنعه بأنه تالف، وأن أعلم جيدا أنه سليم، فاشتريت أنا بنفس سعر التاجر وقلت لصاحبي أنه سليم. إذا قلت لصاحبك أنه سليم فقد أديت ما عليك، اشتريه كيف شئت بعد أن بينت له. ما حكم ترك السجدة أثناء قراءة القرآن الكريم؟ السجدة مستحبة ليست بواجبة. هل هناك اسم إذا عفوا؟ هل الأفضل وضع صندوق الميت في صندوق أو على سرير أثناء التشييع؟ على السرير إذا كانت سيتكشف في شدة الريح أو لضخامته فالستر أولى. هل هناك اسم إذا حفظت القرآن بدون تجويد؟ هناك قلة في الأجر. حكم القزع إذا كان ليس تشبها بأحد؟ أيضا نهى النبي عن القزع. قص الشعر درجات متفاوتة، كأن يكون الجزء السفلي بدرجة معينة وما فوقه بدرجة أعلى وما فوقه بدرجة أعلى، هذا يقترب من القزع ليس قزعا محضا. إلا إذا كنت تفعل قصات الفساخ الذي يجعل قبعة من الشعر هنا وما بجوارها محلوق، فهذا صنيع الفساق، أعاذك الله أن تكون منهم. لا تفسير غروب الغائط من الميت بعد تغسيل وضعه في الكفن، في أي تفسير في ريح في بطني خرجت. ما سؤالك يا شحرور؟ حكم أخي لا يصلي ويسكن ويأكل معنا، ما هو دعوه إلى الله؟ حلاقة اللحية، حلاقة اللحية حرام. تأمين التكافلي؟ لا أعلم تأمينا تكافليا على الوجه الموافق لكلمة التكافلي. هل يجوز وضع صور الميت على الواتساب والفيسبوك؟ لماذا تضعها؟ إذا كانت تثير الشجون والأحزان لا تفعل، وإلا لا تفعل. حكم الإسبال لغير الخيلاء؟ إذا كان متعمدا فهي معصية لكن لا يصل إلى الكبيرة. ما جمع حكم شراء العقارات التي تباع من قبل الدولة عن طريق القرى أو بحتاج إليها؟ شراء العقارات التي تباع عن طريق الدولة لا بأس بها. حكم بيع الفسيخ أيام شم النسيم يكره. علمته الحياة يقول بارك الله في عمره، ما حكم الملصقات التي يرسلها الأصدقاء إلى بعضهم بعضا؟ الوجه طيب مر عليه سؤال إذا رجعت ما كفت الثياب؟ كفت الثياب يسميه ظهرا لبطن أو بطنا لظهر أو ضم بعضه إلى بعض أثناء السجود. الرأس الطيور والماشية والأغنام نجس ليس بنجس. ما بن جبريل بن إسلام هل هو دائم ولا ينظامه ما يقفله؟ ما حكم أن الأولاد الذكور لا يقسموا الميراث وفات 7 سنين على الوفاء والبنات محتاجين للميراث؟ يا من أخرهم عن ميراثهم لغير عذر. والرأي في صاحب عمل يأكل حقوق العمال هذا ظالم عليه رد المظالم إلى أهلها. هل التعدين حلال أم حرام؟ ما مرادك بالتعدين يا صاحبي؟ ما الرأي في متى يجوز للزوجة طلب فسخ النكاح إلى زوجها إذا كان زوجها مسجون إذا خافت على نفسها الضرر؟ هل يجوز الزواج لمطلقة بدون ولي؟ لا يجوز لأن النبي قال لا نكاح إلا بولي. إذا كان للمرأة أب أو لها أخ أو لها ابن يلزم أن يزوجها ولا تزوج نفسها. والفيديو وقف. هل يجوز صدقة لأسرة فقيرة لأب مدخن يشتري لهم عينيات تنفعهم؟ مسجد في الدور الثاني والدور الأسفل فيه مسجد للنساء إذا صلى الرجال جماعة ليأتم النساء يأتم النساء بالإمام عبر الصوت فقط يجوز. نعم دم الجرح والصلاة نجس لكنه لا ينقض الوضوء. والدتي تقول لي ادفع أنت النت وأنا لا أريد دفع. حل مشكلتك مع أمك. النت مش غير موضح من السؤال. أحبك الله يا سعيد بن داود. لماذا صعب ما يقوله من يسمون أنفسهم بتنويريون أن البخاري روى قصة الزيادة التي فيها أن الرسول ذهب ليلقي نفسه من جبل ضعيفة مرسلة وهذا الفريق الزائغ الذي صدر حديثا فريق التنويريين الذين يحاكمون الأحاديث والآيات إلى عقولهم فنقول عقولكم أضل سبي أضل من باب أفعل التفضيل التي ليس في المقابل منها شيء. هل المذنب توبة؟ نعم. ما معنى تخير إرادتي؟ يعلم بهذا القدر أجتدي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأحسن أولئك رفيقا. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وبذل ما يستطاع من الجهد والمال والوقت لنصرة هذا الدين القيم. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما أذكر المسؤولين في بلاد المسلمين أن يحكموا الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم لا بالشرائع الجاهلية. ختاما الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات والإخوة الذين بذلوا جهدا في إخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.